إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق تقاته، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ديننا دين الحنيفية السمحة، دين اليسر والرحمة. بعث نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، فأصل هذا الدين قائم على اليسر وعدم المشقة، فالتيسير على العباد هو مراد الله جل وعلا، والمشقة لا يريدها ولا تتطلبها الشريعة ولا يريدها رب العباد لخلقه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسلم أيها الكرام لا يثاب على المشقة إلا إذا كان لا يمكن للعبد أن يأتي بالعبادة إلا عن طريقها فيؤجر على المشقة، إذا كانت المشقة وسيلة للعبادة. أما أن يتقصد المؤمن المشقة طلبا للأجر فإنه لا يؤجر عليها، وكيف يؤجر المسلم على شيء لا يريده الله منه ولا يرضاه؟ لأهمية اليسر في الشريعة عنون الإمام البخاري رحمه الله بابا خاصا في صحيحه، وسماه باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا. وكان يحب التخفيف واليسر عليه الصلاة والسلام. وساق البخاري رحمه الله شواهد في هذا الباب، ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قالت فيه: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. قال العلماء: وفيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. وفي هذه الأيام المباركة التي نعيشها مع حجاج بيت الله الحرام ومع هذه الفريضة العظيمة، لنا ظواهر بل مظاهر عظيمة في تحقيق هذا التيسير في هذه العبادة الجليلة وفي هذا الركن العظيم. ومن أعظم مظاهر التيسير والرحمة أن رب العباد جل وعلا لم يفرض الحج على عباده إلا مرة واحدة في العمر، مرة واحدة يتقرب إلى الله من خلالها بأداء هذا الركن، بخلاف الصلوات الخمس التي يؤديها المسلم كل يوم خمس مرات، وبخلاف الصيام الذي يؤديه المسلم 30 يوما مرة، بل كل عام مرة. ومن مظاهر التيسير والرحمة في الحج أن الله جل وعلا قيد وجوبه بالاستطاعة، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلم يفرض الحج على العاجز أو المريض أو الفقير أو المحتاج الذي لا يستطيع أن يقوم بمصاريف الحج ونفقاته. ومن مظاهر الرحمة والتيسير في الحج جواز أداء هذا الحج ماشيا أو راكبا أو قاعدا أو محمولا، فعلى أي حال كان الحاج لا يستطيع إلا أن يأتي بها كان الحاج معذورا، بل أثيب وأجر على حجه وأدائه لمناسكه. ومن مظاهر الحج ومن مظاهر الرحمة والتيسير في الحج ترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى ليلة العيد آخر الليل حتى لا يقع في الزحام. ومن مظاهر التيسير والرحمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل في عرفة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ليتفرغ المؤمنون للدعاء ولسائر صنوف العبادة. وكان إذا نزل عليه الصلاة والسلام في مزدلفة بعد أن يدفع من عرفة أو ينفر من عرفة كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب والعشاء جمعا. ومن مظاهر التيسير والرحمة في الحج سقوط طواف الوداع عن الحائض، فقد أمر عليه الصلاة والسلام ألا يكون أن يكون آخر عهد المسلم بمناسكه الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. وللتيسير في حجنا وفي هذا الركن العظيم مظاهر عظيمة لا يستطيع المسلم أن يفي بها في مجلس واحد أو في لحظات يسيرة. ولكن العبرة في ذلك أيها الكرام أن هذا الدين إنما جاء بالتيسير ولم يأتي بالمشقة. وهنا ملحوظة يجب لكل حاج بل لكل مسلم أن يتنبه لها، أن هذا الدين إنما يريد من المسلم أن يكون ذا كرامة حتى في أداء مناسكه وعبادته. فلم تتطلب الشريعة أن يهين المسلم نفسه في الافتراش مثلا في جوانب الطرق أو تحت الجسور وفي الممرات والطرقات وغيرها، كلا، بل إن العلماء المعاصرين اختار كثير منهم أن المسلم أو الحاج إذا لم يستطع المبيت بمنى ليالي أو أيام التشريق فإنه يرخص له أن يبيت خارجها إذا لم يجد مكانا يليق بكرامته وبإسلامه وبإنسانيته. فإذا لم يجد المسلم مثلا إلا جوانب الطريق أن ينام فيها أو تحت الجسور أو عند الأنفاق أو قريبا من النفايات أجلكم الله، فإنه يرخص له أن يبيت أيام التشريق ولياليه في مكة أو ضواحي مكة، ويسقط عنه هذا الواجب وليس عليه دم لأنه بذل ما في استطاعته. فاللهم لك الحمد على هذا التيسير في عبادتنا وفي شريعتنا. والله تعالى نسأل أن يوفق حجاجنا لحج بيته الحرام، وأن يتقبل منهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. أيها الكرام، قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أيها الكرام، إن المقصود بالتيسير ليس المقصود به التساهل، فالتيسير المقصود به أن يعود إلى أصل شرعي في الشريعة. فإذا قل علم الإنسان كثر إنكاره وكثر تتبعه للرخص، وإذا زاد علم الإنسان نما فقهه وزاد وعيه وأخذ بالتيسير في جوانب شريعته. أما التساهل فهو لا يعود إلى أصل شرعي، إذ أن التساهل هو من قبيل جهل الإنسان بعلوم الشريعة. أما التيسير فهو عائد إلى كثرة علم الإنسان أو فقهه ووعيه، فهو يعود في ذلك إلى أصل شرعي. ولذا على المسلم أن يتطلب التيسير في سائر حياته، ولا نعني بالتيسير هنا التساهل في أداء الشريعة. التيسير لا يعني أن يترك المسلم فرضا أو واجبا أو ركنا بدعوى التيسير، فالتيسير ليس المقصود به ترك العبادة أو التساهل في الإتيان بشروطها وواجباتها وأركانها، كلا. التساهل ألا يعمد الإنسان في أداء عبادته إلى الأصول الشرعية والضوابط الدينية، فعلى كل مسلم أن يتنبه إلى هذا الأصل العظيم، وأن يعلم أن مرجعه في ذلك قول الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسلم الحق الذي فقه دينه حق الفقه لا يتطلب المشقة في عبادته، فكثير من الناس يتطلب المشقة حين أداء العبادة طلبا لزيادة الأجر، وهذا قصور في فهم الشريعة، إذ أن الشريعة تسعى إلى أن يأتي المسلم بالعبادة بكامل شروطها وواجباتها وأركانها بل ونوافلها. وإذا كان المسلم يتقصد أن يأتي بالمشقة في العبادة فإنه غالبا لا يأتي بها على أكمل وجه، كمن يتطلب الصيام في الحج مثلا فإنه يشق عليه أن يأتي بكامل المناسك على أكمل وجه. ولذا شرع للمسلم الفطر في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولذا لم يشرع للمسلم الحاج أن يصوم يوم عرفة لأجل أن يتقوى على العبادة، لم يشرع للمسلم أن يزاحم الناس حتى لا يشق عليه ذلك، وكذا في سائر أنواع العبادات. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ترزقنا الفقه في دينك. اللهم علمنا التأويل، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل عليه صلاة دائمة إلى يوم المعاد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم بفضلك يا كريم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وأعنهم على أداء ركنهم وعودتهم إلى أهليهم وبلادهم سالمين غانمين. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك، وكلنا وإياهم برعايتك. اللهم فقهنا وإياهم في ديننا، اللهم فقهنا وإياهم في ديننا. اللهم من أراد بحجنا وبحجاجنا وعمارنا وزوارنا ومقدساتنا ومناسكنا سوءا، اللهم فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اكفناه بما شئت، وأنت السميع العليم. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، وأنزل عليهم أمنك وأمانك يا رب العالمين. اللهم اجعل حجنا وإياهم مبرورا، وسعينا وإياهم مشكورا، وذنبنا وإياهم مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، واستثمروا هذه الأيام المباركة بكثرة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإنها أيام مباركة أقسم الله بها بقوله: وليال عشر. فاستثمروها بالطاعة وحسن العبادة، بالتكبير والصيام والصدقة وصلة الأرحام، وإعانة الحجاج والعمار والزوار وسائر أنواع العبادات. استثمروا هذا اليوم المبارك بكثرة الصلاة على النبي المصطفى، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. واعلموا رحمكم الله أن في هذا اليوم ساعة، من وافقها سائلا الله جل وعلا إلا أجابه الله. والصواب على الأرجح أنها بين الخطبتين، والصواب كما جاء عن أهل كثير من أهل العلم أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، وجاء عن بعض أهل العلم أنها بين أو عند جلوس الخطيب بين الخطبتين. وكلهما أو كلاهما وقتان مباركان، على المسلم أن يستثمرهما بحسن الدعاء لله الواحد الأحد. فاسألوا الله من فضله، واسألوا الله الكريم من حسن فضله، فإنه لا يرد سائلا إذا سأله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.